قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الجلوس في الطرقات، لما في ذلك من إحراج المارة وخاصة النساء. ولكن لما كانت البيوت في المدينة آنذاك صغيرة لا تتسع للمجالس، كان لابد لبعض المسلمين من الجلوس في الطرقات، فلهذا لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي، وإنما اشترط لجواز الجلوس عليها أداء حقوقها، وذلك لأن الإسلام يراعي تلبية حاجات الناس في الوقت الذي يلزمهم بالتمسك بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الحقوق خمسة: الأول غض البصر، حيث إنه لا بد للنساء من المرور في تلك الطرقات. الثاني كف الأذى، وذلك بألا يتعرض الجالسون للمارة ولا لسكان البيوت بأي نوع من أنواع الأذى، مع إفساح الطريق إذا احتاج الأمر إلى ذلك. الثالث رد السلام، وذلك لأن رد السلام واجب، حيث إن عدم الرد يؤثر على المسلم ويبعث الغل ووحر الصدر. الرابع الأمر بالمعروف، وذلك بالتذكير بالواجبات وسائر الأعمال الصالحة. الخامس النهي عن المنكر، وذلك بإنكار كل ما يراه هؤلاء الجالسون ويطلعون عليه من الأقوال والأعمال المخالفة للإسلام. وبهذه التوجيهات السامية تصبح المجالس منابر للدعوة، يتم من خلالها إصلاح المجتمع الصغير الذي تكون فيه هذه المجالس. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.